حكاية بنت ذكرت المضاد وقت من العبرات ما بين الحنايا والضلوع تذرف دموعي سكايا بنت ذكرت الممات وقت من العبرات ما بين الحنايا والظلوع واستعيد العمر لحظة كيف قضيت الحياة يا ترى عمري قضيته بين سجدات وخشوع ضمت القبر رهبتني خلت أفكاري شتات لفظة أنفاس رعبتني كيف لحظات الطلوع ضمت القبر رهبتني خلت أفكاري شتات ولفظة أنفاس رعبتني كيف لحظات الطلوع منزلي بيكون حفرة بين طيات الفتات حولي تراب دفني فيه بيكون الرجوع وارحلوا عني الحبايب واقبلوا فيني العزاب ولا بقى أحد معايا يضوي بقرب الشموع ما أبي منهم تعازي حق مراسي من الوفاء لا أبي حزن وتباكي أو تهلي للدموع ما أبي منهم تعازي حق مراسي من الوفاة ولا أبي حزن وتباكي أو تهلي للدموع مطمعي منهم دعاوي تلهم النفس الثبات صادق الدعوات تكفي من غدا حبل مقطوع صادق الدعوات تكفي من غدا حبل مقطوع